مو قفل. وإذا فرق من الجانب يمنع؟ يمنع. نعم يا سليم. طلع عنك الشيخ. في الدول يا شيخ تجي في البلاد هذا. أي. يتأجر من هشام والمرأة هو يمشي وراه وتمشي قدامه. والولد يصير مع الرجال. إيه نعم. ما تدري أنها سيدة؟ نعم. ما تدري أنها سيدة؟ كيف يا شيخ بيظلم دينهم غير مع الناس الدول الثانية وهم والمرأة ذا لهم بالدل هذا يا شيخ.